Thank you. فتوكل على الله فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وإنه لهدى لهدى ورحمة للمؤمنين. وإنه لهدى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا بما ظلموا فهم لا ينطقون كلنا أتوه داخرين. وكلنا أتوه داخرين. وكلنا وترى الجبال تحسبها جامدة

رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن